الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته، قال: وإذا كانا بمسجد فأي موضع صلى المأموم في المسجد ومنه رحبته بصلاة الإمام فيه أي في المسجد وهو عالم بصلاته أي الإمام ليتمكن من متابعته برؤيته أو بعض برؤيته أو بعض صف أو نحو ذلك كسماع صوته أو صوت مبلغ أجزأه. باب الإمام والقدوة حكى لها شروطا. الشرط الثالث من شروط الاقتداء اجتماع الإمام والمأموم بمكان كما عهد عليه الجماعات في العصور الخالية، يعني عصر النبوة والصحابة والتابعين، أي كلها اسم عصر خالية. خالية يعني مضت وخلت من أهلها. فيشترط أن يكون الإمام والمأمومين مجتمعين بمكان. أما إذا كان عم يصلوا بالحرم المكي التراويح وهو ببيته عم يتفرج على التلفزيون، حب يقتدي بصلاة الإمام تبع المكي تبع المسجد الحرام، بجوز؟ ما بجوز. ليش ما بجوز؟ من هذا الشرط، لأن شرط الإمام والمأموم أن يجتمعا بمكان، فهن ما اجتمعوا بمكان، واحد بالحجاز وواحد بالشام، شو جاب؟ في فرق كتير بيناتهم. نعم، ذلك ما بيصح الاقتداء، وهي في ناس بيسألوا عنها جهلا، ما بيصح يقتدي بصلاة الجماعة في التلفزيون مثلا أو الراديو كصوت فقط بدون رؤية. الجواب لا، لا يصح. ليش لا يصح؟ يكون من شروط الاقتداء أن يكون الإمام والمأموم مجتمعين في مكان. طيب، اجتماعهم وعدم اجتماعهم في صور. لاجتماعهما أربعة أحوال، لأنهما إما أن يكونا بمسجد أو بغيره من فضاء أو بناء، يعني يا بيكون الإمام والمأموم وسط الجامع ومن الجامع رحبته، الصحن يعني صحن الجامع من الجامع، فلو صلى الإمام بالحرم وصلوا بالصحن بصح، لأن هذا كله اسمه جامع ومكان واحد. إذا كان بمسجد الإمام المأموم، إذا كانا بمسجد في أي موضع صلى المأموم في المسجد ومنه رحبته. إيش قالوا منه رحبته؟ مثل ما حكينا أن الصحن معدود من المسجد أيضا، صحن الجامع رحبة الجامع معدودة من الجامع. أما لو فرضنا في غرف، غرف لحالها مو موقوفة للصلاة متابعة للجامع، لسكنة الفقراء أو لشغلات تانية أو لجمعية أو كذا، هذه لا تعد من المسجد، ولذلك ليس لها حرمة المسجد، فيجوز مثلا لغير المتظاهرة الحائض أن تقعد فيها لأنها ليست من المسجد، يعني ليست مما وقف للصلاة. أما الجامع وصحن الجامع موقوفين للصلاة، دليل إنه بالشتاء بيصلوا بالحرام وبالشيف يصلوا بالصحن. شلون بدهم يصلوا بالصحن؟ يصلوا بالصحن بيصحون. ايوه نعم. لكن هلا ايام ما يطلعوا على صحن الجامع باعتبار في مكيفات في شغلات تانية، عم يتطور جو الجامع. نعم. فاذا كان الإمام والمأموم بالمسجد بالحرم أو بالحرم والصحن بصلاة في المسجد ومنه رحبته، أي موضع صلى المأموم في المسجد ومنه رحبته بصلاة الإمام فيه، يعني صلى مقتديا بالإمام، صلى بصلاة الإمام في المسجد وهو في الصحن، أي في المسجد وهو عالم بصلاته، يعني لما عم يركع عم يشوفه أو عم يسمع صوته أو عم يسمع صوت المبلغ أو عم يشوف جماعة واقفين عند الباب وعم يصلوا، اللي بالصحن برا يقتدوا، يعني بيعدوا اللي عند الباب كأنه إمام وهن تابعين له، ذلك ما بيجوز يتقدموا عليه. كمان يتمكن من متابعته برؤيته أو بعض صف، يعني بيكون عم يشوف الإمام أو عم يشوف بعض صف من صفوف المصلين، مو شرط يشوف نفس الإمام أو نحو ذلك، المهم أنه يكون مطلع على صلاة الإمام وعم يصلي بصلاته. مثل إيش نحو ذلك؟ كسماع صوته، ألا في مكبرات عم يسمع صوت الإمام، أو صوت مبلغ، إذا ما عم يسمع صوت الإمام عم يسمع صوت المبلغ عن الإمام كمان بيمشي الحال، أجزأه. هذا الجواب. في أي موضع في الجامع صلى بصلاة إمامه وهو عالم بصلاته بأسباب العلم اللي مرت أجزأه، يعني كفاه ذلك في صحة الاقتداء به. هذا غير كونه من السنة إنه ما يتأخر ويتقدم إلى آخره، لكن أصل الصلاة صحيحة صحيحة. وإن بعدت مسافته، لو كان واحد بآخر الصحن والإمام بالمحراب عم يصلي في مسافة طويلة بيناتهم، لكن اقتدى فيه، هل صلاته صحيحة؟ صلاته صحيحة، لكن قد يفوته ثواب الجماعة، لأن السنة أن يتقدم، ما يكون في بيناتهم البعد هذا. صحت الصلاة وإن بعدت مسافته وحالت أبنية نافذة إليه كبئر أو سطح. أبو، الأبو بيسموه بئر كمان، كبئر أو سطح، سواء أغلقت أبوابها أم لا، وسواء أكان أحدهما أعلى من الآخر أم لا، واحد على السدة والإمام بالأرض، أو بالعكس عاملين للإمام منصة يصلي فيها حتى يشوفوا المقتدين والمقتدين في وادي واطين يعني معالين، ما بتفرق. هذا كله بحث في الصحة وفي الأفضلية وثواب الجماعة، بحث في الصحة، هل صحت هذه الصلاة وهل صح الاقتداء؟ نعم. سواء أغلقت أبوابها أم لا، النوافذ هذه، وسواء أكان أحدهما أعلى من الآخر أم لا. كان مثل إيش أعلى وأوطى؟ كان وقف أحدهما على سطحه أو منارته والآخر في سرداب أو بئر فيه، الأب مثلا، لأنه كله مبنى للصلاة أو مبني للصلاة، فالمجتمعون فيه، مجتمعون في هذا البناء اللي مبني للصلاة، فالمجتمعون فيه مجتمعون لإقامة الجماعة، مؤدون لشعارها، لشعار الجماعة، فلذلك نحسب لهم ياها الصلاة جائزة ونافذة وصحيحة. فإن لم تكن نافذة إليه، إذا كان ما في طريق يوصل المأموم للإمام، ما في نافذة ابنه، لم يعد الجامع لهما مسجدا واحدا، يعني ما نعدهم الأب مثلا أو السدة، ما من عد جامع واحد. إذا لم يكن هناك نافذة إليه لم يعد الجامع لهما مسجدا واحدا، فيضر الشباك. الشباك ما بيمنع الرؤية لكن يمنع الاستطراق، ما بيرسم يفوت اللي عم يقتدي وفي شباك، ولو كان الشباك مفتوح ما بيحسن يمرق من الشباك، أو في باب مردود مسكر متروس ولو كان مقفل مطبوق طبق مغلق، تمام ما بيصح الاقتداء، إلا إذا كان أثناء الصلاة إجا هواء وطبق الباب ما عليه شيء. كان وقف أحدهما على سطحه أو منارته والآخر في سرداب أو بئر فيه، لأنه كله مبنى للصلاة أو مبني أحسن للصلاة، فالمجتمعون فيه مجتمعون لإقامة الجماعة مؤدون لشعارها. صلاة الجماعة إلى شعار خاص لتظهر للناس أن هذه القرية أو هذه المحلة تقيم الصلاة ولا تتركها، فيها صلاة جماعة. وصلاة الجماعة على الأصح فرض كفاية. شو معنى فرض كفاية؟ يعني إذا قام بها البعض أصبحت في حق الباقين سنة. أما إذا أهملوا البلد لا تقام فيها صلاة جماعة بنوب بنوب، كلهم آثمين لأن تاركين لهذا الشعار. ترك الشعار شعار، وهيك نعم. فإن لم تكن نافذة إليه، إذا ما في طريق استطراق إليه إلى المسجد، لم يعد الجامع لهما مسجدا واحدا، صار كأنه كل واحد بجامع لحاله، هذا عم يصلي بالأبو وهذا عم يصلي هون، وما في طريق يوصل بينهما، فيضر الشباك. يعني مع أن الشباك عم يشوف فيه ويرى فيه لكن لا يستطرق منه، يعني لا يستطيع المرور من الشباك، الشباك مو معدود للمرور. يضر الشباك، خلصت. والمساجد المتلاصقة، يعني عدة جوامع صغار وكلهم متلاصقة مفتوحين على بعضهم، من عدهم كأنهم مسجد واحد. والمساجد المتلاصقة التي تفتح أبوابها أبواب بعضها إلى بعض كمسجد واحد. يعني هلا هذا الحرم اللي نحن في مسجد، هذاك الحرم الأكبر اللي كان أصغر بزمانه وصار أكبر، صار هذا الأصغر ايوه كمان مسجد لحاله، لكن هذه مساجد متلاصقة. ايوه المساجد المتلاصقة التي تفتح أبواب بعضها إلى بعض كمسجد واحد، لو صلى الإمام هون وبقية المأمومين صلوا بالحرم ذاك صحيح الصلاة، فلو كثرت الجماعة يوم الجمعة بيجي الخطيب بعد ما بيخطب بيجي بيصلي بالمحراب هذا، ايوه مشان المقتدين يكونوا متأخرين، لأنه هذاك الجامع هذاك الحرم راجع عن هذا، هذا متقدم. لكن خلي الأرض الناس ما بيجوا إلا وقت بيقيموا الصلاة، اللي عم يبيع واللي عم يشتري واللي عم يضبط أغراضه واللي عم يشرب دخان واللي واقف عم يتحادث هو ورفيقه. وقد أذن المؤذن، معناته إذا أذن المؤذن حرم البيع من باب أولى غير البيع. إذا كان البيع اللي هو تجارة وأسلوب خاص من أساليب التعايش يا حرام، فغير البيع من باب أولى أن يكون حرام. تأذن إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، تركوا البيع، صار ترك البيع واجب والبيع حرام. وهل يصح أو لا يصح في خلاف. نعم والمساجد المتلاصقة التي تفتح أبواب بعضها إلى بعض كمسجد واحد، وإن انفرد كل منها بإمام وجماعة، ومحل ذلك ما لم يتقدم المأموم عليه على الإمام، لأن هذا مر شرط لحاله، شرط غير هذا الشرط أن يجتمعوا في مكان واحد، شرط كمان ألا يتقدم المأموم على الإمام، بده يكون عقب رجل المأموم راجع عن عقب رجل الإمام، يعني مو بالكتف العبرة. ايوه هلا في ناس بيصير بيطلع على الكتف، قرب شوي أخر شوي، العبرة بالعقب بعقب الإجر، يعني اللي احنا بنسميه كعب اسمه عقب، الكعب العظم الناتئة فوق منه هذا اسمه كعب. نعم ما لم يتقدم المأموم عليه أي الإمام في غير المسجد الحرام. أما بالمسجد الحرام ممكن أن المأموم يصلي مقدما على الإمام، لكن لا من جهته، لا من جهة الإمام، لأنه هناك بيصلوا مستدير حول الكعبة، فبيجوز اللي إجا من الجهة المواجهة من تتمة الدائرة يكون متقدم للكعبة أكثر من الإمام، جائز مستثنى يعني في غير المسجد الحرام كما مر. وإن صلى الإمام كما مر وينهم بنفس البحث حينما قال إن لا ينبغي أن يتقدم المأموم على الإمام، وإن صلى الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد حالة كونه قريبا منه أي من المسجد بأن لا يزيد، ألا الإمام بالجامع والمأمومين برات الجامع بالسوق مثلا تلى الجامع وعم يصلوا برا في الطريق، إن صلى الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد حالة كونه قريبا منه أي من المسجد، لئلا يزيد ما بينهما على 300 ذراع، يعني بذراع اليد أو بذراع النجار. نعم، إذا زاد على 300 ذراع انفصل عنه معناته، لأن المأموم خارج المسجد، الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد. شرطه إذا كان الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد أن يكون المأموم قريبا من الإمام. قديش مسافة القرب؟ بدها تكون أقل من 300 ذراع، بأن لا يزيد صورتها، أن لا يزيد بينهما على 300 ذراع تقريبا، أيوة، معتبرا من آخر المسجد. ليه بدنا نقيس الأذرع؟ من آخر الجامع، مو من المحراب، من آخر الجامع، اللي عند ما عم يصلوا المقتدين بده ما يزيد على 300 ذراع. لأن المسجد كله شيء واحد، يعني المسجد مثل ما بيقول من بابه لمحرابه كله اسمه جامع، فشيء واحد. لذلك عم نعتبر آخر الحرم، آخر المسجد، لأنه إيش؟ شيء واحد، لأنه محل للصلاة، فلا يدخل في الحد الفاصل. بس شرطه يكون كمان، إذا بده يصلي المأموم خارج المسجد والإمام بالمسجد، قال وهو عالم بصلاته، كمان بده يكون مطلع على حركات الإمام وانتقالاته، أي الإمام الذي في المسجد. بإيش بده يكون عالم؟ بأحد الأمور المتقدمة، يعني إما بالرؤية، وإما بالصوت، وإما بالمبلغ، وإما ببعض المقتدين. ولا حائل هناك بينهما كالباب المفتوح الذي لا يمنع الاستطراق والمشاهدة. شو الحكم إذا صلى الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد قريبا منه عالم بصلاته؟ شو الحكم؟ قال ولا جاز، إذا صلى جاز، جاز الاقتداء حينئذ، يعني بهذه الكيفية وهذه الشروط. فلو كان المأموم في المسجد والإمام خارجه اعتبرت المسافة من طرفه الذي يلي الإمام. إن كان، لو كان المأموم في المسجد عكسها، هذيك الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد، أي عكسها، إن كان المأموم في المسجد والإمام خارجه، وقال لك اجتماعهم في أحوال، إما أن يكون اثنين في المسجد، أو يكون الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد، أو بالعكس أن يكون المأموم في المسجد والإمام خارج المسجد. فلو كان المأموم في المسجد، أي صورة، والإمام خارجه، اعتبرت المسافة من طرفه الذي يلي الإمام، يعني المسافة، يعني المسافة تبع 300 ذراع هاشمي، 300 ذراع هاشمي. فإن حال جدار لا باب فيه، أو باب مغلق، حال باب مغلق، منع الاقتداء لعدم الاتصال، طالما في حيط مسكر، هالحيط مسكر بيناتهم، بين المأموم وبين الإمام، أو في باب لكن مغلق كمان حائل بيناتهم، صار ما متصل المأموم بالإمام، منع الاقتداء لعدم الاتصال. وكذا الباب المردود، في باب بينفتح لكن هلا مطفوء كمان بضر. والشباك يمنع لحصول الحائل من وجه، يعني العائل لحصول الحائل بالشباك من وجه وهو الاستطراق، لا يمكن المرور. والباب المردود كمان لا يمكن المرور. إذ الباب المردود مانع من المشاهدة، والشباك قد لا يمنع من المشاهدة لكن مانع من الاستطراق المرور. قال الإسنوي: نعم. قال البغوي في فتاويه: لو كان الباب مفتوحا وقت الإحرام، يعني وقت النوم الصلاة أحرم بالصلاة، كان الباب مفتوح فانغلق في أثناء الصلاة لم يضر، لأنه بنيت على الصحة فلا يفسدها انغلاق الباب، لم يضر، انتهى. أما الباب المفتوح فيجوز اقتداء الواقف بحذائه والصف المتصل به. هذا الباب مفتوح، لو فرضنا برا شارع أو مو صحن، إذا صحن مسجد، لو فرضنا برا شارع وهذا الباب مفتوح، معناته ممكن الاستطراق وعم يشوف الإمام وحركات الإمام. هل اللي عم يشوف مقابل الباب صح اقتداؤه لأنه مشاهد. طيب وكمالة الصف للجناحين على اليسار واليمين كمان صلاة صحيحة لو ما عم يشوفه، طالما قسم منهم عم يشوف من اللي على حيز الباب. نعم. وإن خرجوا عن المحاذاة بخلاف العادل عن محاذاته فلا يصح اقتداؤه للحائل. الصف العادل الذي عدل بعد عن محاذاة الإمام أو محاذاة الباب المفتوح فلا يصح اقتداؤه للحائل، لأنه ما في نافذة بيناتهم. خلص. ودول الصور، واحدة الإمام في المسجد والمأموم براته، ثانية بالعكس الإمام برات المسجد والمأموم في المسجد. هلأ إجت صورة ثانية: إن كان المأموم والإمام بغير مسجد، اثنين مو بالجامع كانوا بسيران وعم يصلوا بالبرية جماعة، هنا اثنين بالفضاء من فضاء أو بناء في غير المسجد، يعني شرط في فضاء ولو محوطا أو مسقفا ألا يزيد ما بينهما ولا ما بين كل صفين أو شخصين ممن ائتم بالإمام خلفه أو بجانبه ألا يزيد على 300 ذراع، يعني من الإمام للصف الأول ما بدي يصير أكثر من 300 ذراع، بعدين الصفوف بين بعضها ما بدي يكون أكثر من 300 ذراع. عم يقول لك على 300 بذراع الهاشمي، بذراع الآدمي تقريبا. إيش هنقول تقريبا؟ يعني لو نقصل ذراع ذراعين ماشي الحال يتسامح. أخذا من عرف الناس، يعني في عرف الناس لما بيكون أبعد من 300 ذراع صار يعدوا نائي كثير عن الإمام، ما في علاقة بيناتهم. فإنهم يعدونهما في ذلك مجتمعين، فلا تضر زيادة ثلاثة أذرع كما في التهديد. يعني زادت ثلاثة أذرع، يعني ثلاثة أذرع ماشي الحال، كما في التهذيب وغيره. وإن كانا في بنائين، أتوقفه رحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد